بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بينا في اللقاء الذي مضى أن دروس هذا العام تأخذ عنوانًا وموضوعًا واحدًا في كل لقاء، ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان يأجوج ومأجوج. ونستفتح بالذي هو خير ونقول: إن الله جل وعلا خلق أبانا آدم ثم خلق من ضلعه حواء ثم أسكنهما جنته، ثم كان ما كان من أمر آدم في قضية أكله من الشجرة فأهبط إلى الأرض عليه سلام الله، ثم كانت منه ذريته، ثم انتهت الذرية إلى نوح عليه السلام، قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته وهم الباقين. وأهل التاريخ والأنساب يقولون إن نوحا عليه السلام ترك أربعة من الولد، ترك ساما وحاما ويافثا وكنعان. أما كنعان فالمشهور أنه هو الذي أغرق في قضية الطوفان، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بقي الثلاثة سام وحام ويافث، فإن الأصل عند كثير من أهل العلم والعلم عند الله أن جميع الخلق ينسبون إلى هؤلاء الثلاثة. ذكر الله الأمم والقبائل في القرآن وقال: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وذكر الله أمما وعربا بائدة، قال: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وعادا وثمود كلاهما أمتان من العرب تعرف تاريخيا بالعرب البائدة. ثمة أمة ذكرها الله في القرآن، ذكرها في الزمن القديم وذكر أنهم يبقون إلى الزمن إلى آخر الزمان. هذه الأمة هي أمة يأجوج ومأجوج، وأمة يأجوج ومأجوج أمتان مضرتان مفسدتان كافرتان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، سلك الله بنا وبكم سبيلهم. نبدأ أولا بعقيدة النصارى في يأجوج ومأجوج. النصارى اختلفوا في يأجوج ومأجوج على أقوال عدة، منهم من يقول إنهم هم قوى الشر الأربعة التي تحارب المسيح إذا خرج، ومنهم من قال إنهم هم دولة روسيا الحالية، ومنهم من قال إن يأجوج دولة روسيا ومأجوج هم إيران والصين والترك، ومنهم من قال غير ذلك. هذه كلها أقوال من؟ أقوال النصارى. بعض النصارى يتفق مع المسلمين في أربعة أمور حول يأجوج ومأجوج: يتفقون أنهم من نسل يافث، ويتفقون أنهم يكونون في آخر الزمان، ويتفقون أن الدجال لا يصل إليهم، ويتفقون أنهم يسعون في الأرض فسادا. هذا وجد بعضه في بعض معتقدات النصارى. نبقى مع القرآن الذي هو نحن أصل لقاءاتنا هذه. قال أصدق القائلين عن ذي القرنين عليه السلام، قال الله جل وعلا: فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي بين السدين. قالوا: يا ذا القرنين، أي هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وافق، قال: ما مكنني فيه ربي خير. فظاهر القرآن الذي هو واضح جلي أن هؤلاء القوم اشتكوا إلى ذي القرنين أن يأجوج ومأجوج مفسدون. مفسدون بأي طريقة؟ قال بعض العلماء: كانوا يأتون الجريمة النكراء، وهي إتيان ما حرم الله من غير النساء. ومنهم من قال إنهم كانوا يقتلون الناس، ومنهم من قال إنهم كانوا يأكلون الناس. هذه كم؟ ثلاثة. والرابع وهو الأظهر أنهم كانوا إذا جاء الربيع قدموا على تلك الديار التي اشتكى أهلها، فلا يدعون شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه، لا يدعون شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا شيئا يابسا إلا احتملوه، يعني أخذوه معهم. هذا الذي يظهر في قول الله جل وعلا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. واختلف العلماء في هيئتهم، وقد قلنا إننا نرجح أنهم من نسل يافث. اختلفوا في هيئتهم، نقل عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار اسمه كعب بن ماتع الحميري من يهود اليمن، أسلم في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عالما فذا، ولهذا عرف بكعب الأحبار، وهو ثقة فيما ينقل، وقد ينقل شيئا غير صحيح، لكنه يعني بخلال تتبع مروياته أنه لا يكذب. هذا كان يقول، أي كعب كان يقول: إن يأجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف: صنف كشجر الأرز كبار ضخم، وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، وصنف ثلاثة أشبار. منهم من هؤلاء قال: منهم الصنف الثالث من يفترشون أذنا ويلتحفون الأخرى. هذه الأقوال والأصناف الثلاثة تنسب إلى من؟ إلى كعب، إلى كعب الأحبار. وقال غيره، وينسب هذا لابن عباس ولا أظن يصح رفعه، ينسب إلى ابن عباس، وقلت لا يصح الرفع، لكنك تكلم الآن، نتكلم الآن، نتحدث عن مرويات المفسرين، أنهم على أقسام ثلاثة: منهم من كان شبرا شبرا، ومنهم من كان شبرين شبرين، وأطولهم ثلاثة أشبار. هذه أقوال موجودة في الكتب، ردها الحافظ ابن كثير، ونحن مع الحافظ ابن كثير في رده، إذ قال رحمه الله: إن مثل هذا لا يصح، والأصل أنهم بشر، وهم أقرب إلى أهل تلك المناطق في هيئتهم، وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة، لكننا بينا تلك النقول حتى تكون على بينة من الأمر. قال الله جل وعلا: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير، فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فبنى عليهم ردما هم فيه. وقال ذو القرنين: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. هم في الردم الآن. قال بعض أهل العصر: إنه لا يمكن أن يكون العصر الحديث على ما الناس فيه من علم وتقنية مما لا يخفى، أن يكون يأجوج ومأجوج موجودين في الردم أو في السد ويغيبون عن أبصار الناس اليوم. هذا وفق قول هؤلاء محال، والصواب أنه غير محال لأمرين: أمر نقلي وأمر عقلي. أما الأمر النقلي فإن الله جل وعلا أخبر أن خروجهم لا يكون إلا في آخر الزمان، قال ربنا في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، هذا الدليل النقلي. والدليل العقلي أننا نقيس الشيء على شبيهه، نقيس الشيء على نظيره. فالله جل وعلا لما اشتكى إليه موسى وأخوه هارون ما كان من أمر بني إسرائيل وأنهم لم يقبلوا الجهاد معه، قال له ربه: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. والأرض التي تاه فيها بنو إسرائيل فراسخ معدودة، ليست ديارا كثيرة، في أرض سيناء. قال لهم ربهم: كانوا يمشون ليل نهار يريدون أن يخرجوا ولم يفلحوا في الخروج 40 سنة. أعجب من هذا أن يعلم أنهم 40 سنة وهم في تلك الفراسخ يمشون ليل نهار، ولا يكتب الله أن يمر عليهم أحد عابر يدلهم على الطريق. فانظر كيف الله جل وعلا حجب عنهم عابر السبيل، حجب عنهم الأبصار، وإلا 40 عاما يقيل أقوام في فراسخ محدودة، محال أن يتصور أن هذه الديار، هذه الصحراء تمكث 40 سنة لا يمر عليها أحد، في زمن كان الناس يمشون في المفاوز وفي الصحارى وفي الطرقات ويتنقلون في الديار. لكن الله جل وعلا حتى يبقيهم كما هم منع أحدا أن يأتيهم. ولا ريب أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهذا مما ينبغي أن يستصحب في كل أمر، لا بد أن يستصحب في كل أمر. فالله جل وعلا قد قضى وحكم أن أحدا لن يعلمهم حتى يخرجوا، لأن الناس لو علموهم لخرجوا وانتفى المقصود الإلهي، وهذا محال. وهنا تستصحب أمرا يزيدك يقينا بربك. كل أحد ملكه الله ملكا في قديم الزمان أو في آخره، كان هذا الملك مؤمنا أو كافرا، قويا أو ضعيفا، إلا ويقع في ملكه ما لا يريد، إلا ويقع في ملكه ما لا يريد، شاء أم أبى، أيا كانت قوته ونفوذه وحشمه وخدمه وحرسه، محال أن يملك أحد حتى الرجل في بيته، محال أن يعيش الرجل 40 سنة مع أهله وزوجته وأبنائه ويقول إنه لم يقع يوما في داري شيئا لا أريده، محال. من الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد؟ الله جل جلاله. فالله جل وعلا وحده من لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ما يريده قدرا، أنا أتكلم عن القضاء الكوني، ما يريده قدرا جل وعلا. فلا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئته. فيأجوج ومأجوج خلق من خلق، من خلق الله، والذين يملؤون الأرض من غير يأجوج ومأجوج خلق من خلق، من خلق الله. فهؤلاء وهؤلاء كلهم مقهورون، مخلوقون، محكومون لله. ما كان الله جل وعلا ليمضي أمره أن يجعل هؤلاء لهم سلطان، لهم سلطان على هؤلاء، محال. وهذا يزيدك يقينا أنه لا يقع إلا ما أراد، إلا ما أراد الله. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. هنا نقول مكثوا، هم ماكثون، لكن هذا المكوث، هذا الردم، أخبر صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا الفتح، أن هذا الردم فتح، لكنه ليس بالقدر الذي يستطيعون أن يخرجوا، أن يخرجوا منه. فتح لكنه ليس بالقدر الذي يستطيعون أن يخرجوا منه، حتى يقول القيم عليهم: عودوا غدا إن شاء الله. متى يقولها؟ في اليوم الذي يسبق اليوم الذي كتب الله أن يخرجوا فيه، فيعودون فيجدون الردم كما تركوه بالأمس، فيحفرون فيخرجون. قال أصدق القائلين: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. جاء في بعض الروايات أن أحدا منهم لا يموت إلا وقد رأى 1000 من ذريته، إلا وقد رأى 1000 من ذريته، فهم من أكثر خلق الله عددا، وليس لأحد بهم قدرة فيخرجون. حتى في معتقدات النصارى يقولون: ليس لأحد بهم قدرة. لكن نحن نتكلم عن معتقدات النصارى من باب الإخبار العلمي، وإلا ربنا يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، كفى بالقرآن وصحيح قول نبينا صلى الله عليه وسلم. فيخرجون، عندما يخرجون يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربها، فيأتي آخرهم فلا يجد في البحيرة شيء، فيوحي الله جل وعلا إلى عيسى بن مريم: وكان قد نزل من السماء وقتل الدجال، أنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم قدرة ولا يدان، فيحرز وحرز عبادي إلى الطور، فيفر عيسى بن مريم عليه السلام والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور، وهؤلاء عياذا بالله يعيثون في الأرض فسادا. الله كتب أن الأشياء تعلو ثم تبيد تخفض، ثمة أشياء كتب الله أن تعلو بحق، وثمة أشياء كتب الله أن تعلو بباطل، لكن يجمع بينهما أن الله كتب أنه لا أحد يبقى إلا وجهه، وإلا كم منكم من يفرح قلبه وتدمع عيناه إذا رأى الكعبة، زادها الله شرفا. ومع ذلك سيأتي يوم في الكعبة وهي الكعبة تهدم وتقلع حجرا حجرا، وينتزع ما فيها من كنوز، ولا يأتي أحد يحميها أو يجد في نفسه قدرة أو بلاغا أو قوة على أن يمنعها. وما من أحد يريد أن يشبه أحدا بجمال إلا قال أنت مثل القمر، فالقمر يخسف ثم يتوارى بالكلية، وكذلكم الشمس وكذلك كل مخلوقات الله. بل إن رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو هو في منزلته وكمال خلقه وخلقه عليه السلام يقول له ربه إنك ميت وإنهم ميتون، ووسد الثرى صلوات الله وسلامه عليه، فهو طيب حيا وميتا. والمقصود من هذا كله أن هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا ويصلون إلى درجة في العلو لم تؤت لأحد قبلهم، ثم بماذا يهلكون؟ بالدعاء، حتى يعلم المؤمن عظيم الدعاء عند الله. فإن عيسى لا يحاربهم بسيف ولا نصال ولا رماح، إنما يدعو عليهم نبي الله أي عيسى، فلما يدعو عليهم يبعث الله إليهم كالنغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد. يفقه المؤمن من هذا شأن الدعاء عند الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم، فإبراهيم جاء البيت وأمره ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. بعد 3000 عام بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم، أجاب الله دعوة الخليل إبراهيم. ومن أحرى الناس بأن ندعو لهم؟ من سبقنا إلى الله من المؤمنين، من سبقنا إلى الله من المؤمنين من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات والجيران والجارات، هؤلاء أحرى وأولى أن ندعو لهم، فينفعهم الله جل وعلا برحمته بدعائنا لهم. لأن الله لما ذكر الأخيار سلك الله بي وبكم سبيلهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أراد أن يعرف أين قدماه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلينظر أين قلبه من الغل على المؤمنين. كلما كان الإنسان سليم الصدر لا يحمل غلا على المؤمنين كان ذلك من قرائن وبراهين أنه متبع لهدي سنة المرسلين. والفيصل في هذا القرآن، لأن الله قد ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن أولى الناس ألا نجعل في قلوبنا غلا عليهم؟ قطعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم وموالاتهم والذود عنهم رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء دين وملة وقربة، لأن الله جل وعلا أكرمهم بأن أعينهم اكتحلت برؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به ونصرته. والمقصود أن الدعاء شأنه عظيم، وقد قلت إن أولى الناس بالدعاء من سبقنا إلى الله، ثم يأتي من سبقنا إلى الله هم أنفسهم منازل، فحق الوالدين غيره، ثم حق الأبناء والبنات، ثم حق الإخوة والأخوات، ثم حق الجيران، وهكذا، ثم حق من له حق خاص عليك يدعى له بالرحمة، يدعى له بالمغفرة، يدعى له بأن يفرج الله عنه، يدعى له بما يليق به في حاله ومقامه. هؤلاء يرمون النشاب إلى السماء فيرد الله رأس السهم أحمر فيقولون غلبنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء، فيدعو عليهم عيسى كما بينت، فيصبح بعد ذلك فرسا أي قتلى كالرجل الواحد، ثم يبعث الله جل وعلا طيرا تحملهم تلقيهم في البحار، فانظر على أي حال أمسوا وعلى أي حال أصبحوا. والقدرة الجليلة العظيمة لا تكون إلا لله. ثم ينشئ الله مطرا يغسل الأرض من زهمهم ونتنهم حتى تكون موطأة أن ينزل فيها الخليل ينزل فيها نبي الله عيسى بن مريم، فينزل عيسى بن مريم والمؤمنون الذين معه، ويكون ذلك إيذانا بأشراط الساعة الكبرى، لأن ليس بعد ذلك إلا موت عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة حتى يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ فينفخ، قال أصدق القائلين: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.